بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في درس جديد في هذه الليلة، ليلة السابع من شهر ذي القعدة من سنة 27 و400 ألف في هذا الجامع، جامع الراجحي في حي الجزيرة. ما زال الكلام موصولا يا إخوان على باب المعرب والمبني، وكنا تكلمنا يا إخوان في الدرس الماضي على مسألتين. المسألة الأولى في بيان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات إجمالا، وهي التي سيأتي بيانها بالتفصيل بعدما ننتهي من الكلام على المعرب والمبني. يبدأ الكلام إن شاء الله على مواقع الاسم في الجملة، أي متى يكون الاسم مرفوعا ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مجرورا، وكذلك المضارع متى يكون مرفوعا ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مجزوما. فهذا سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد، لكننا سبقنا بيان هذه المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات إجمالا لكي يتضح هذا الباب، باب المعرب والمبني، لأنه الذي سيضبط لنا النحو كله. وكنا ذكرنا يا إخوان أن المرفوعات في النحو كم يا إخوان؟ كم المرفوعات في النحو؟ حضرت الدرس الماضي؟ نعم، من يعرف يا إخوان المرفوعات في النحو؟ نعم مخلد. 7 من الأسماء وواحد من الفعل المضارع، فالمجموع 9 أو 8. 8، نحن نحويون حسابنا ضعيف. نعم، 7 من الأسماء وواحد من الفعل المضارع، فالمجموع 8. من الأسماء المبتدأ وخبر المبتدأ، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، هذه الأربعة في الجملة الاسمية. والفاعل ونائب الفاعل، وهذان في الجملة الفعلية. وتابع المرفوع، وهذا يكون في الجملتين على السواء، الاسمية والفعلية. فهذه 7 أسماء. والثامن من المرفوعات المضارع، إذا كان مرفوعا، فمتى يكون المضارع مرفوعا؟ نعم يا إخوان، نعم نعم، إذا لم يسبق بجازم ولا بناصب يكون مرفوعا، أو يكون حكمه الرفع. نعم، هذه المرفوعات. المنصوبات، قلنا إن المنصوبات من الأسماء كثيرة ووقع فيها اختلاف، ولكن أشهرها، نريد أن نعد أشهر المنصوبات من الأسماء، نعدها بسرعة. نعم يا إخوان، اسم إن وأخواتها، وخبر كان وأخواتها، المفعول به، نقول المفاعيل 5، المفعول به، والمفعول فيه أي ظرف الزمان والمكان، والمفعول له أي المفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول المطلق. هذه 5 مفاعيل أو مفعولات. ومن الأسماء المنصوبة أيضا الحال، وأيضا التمييز، وأيضا المنادى نعم، إذا فصلنا قلنا المنادى، وإلا فإن المنادى داخل في المفعول به. نعم، والمستثنى في بعض أحواله، وأيضا تابع المنصوب، هذه من أشهر الأسماء المنصوبة بالإضافة إلى الفعل المضارع المنصوب، والمضارع يكون منصوبا إذا سبق بناصب، والنواصب عند البصريين وتبعهم على ذلك جمهور النحويين أربعة، وهي أن بسكون النون، ولن، وكي، وإذا بالنون. أما المجرورات فثلاثة، وكلها من الأسماء، كل المجرورات من الأسماء. لماذا لم يكن في المجرورات فعل مضارع؟ نعم يا أخي، أول درس تحضره. نعم، المجرور، قلنا المرفوعات في أسماء وفعل مضارع مرفوع، منصوبات في أسماء وفعل مضارع منصوب، المجرورات، المجرورات لا تكون إلا في الأسماء. لماذا؟ يعني ما في فعل مضارع حكمه الجر، ها؟ طيب، نعم، لأن المضارع لا يدخله الجر، لأن الجر خاص بالأسماء، وفي المقابل الجزم خاص بالمضارع، وفي المقابل الجزم خاص بالمضارع، فلهذا لا تكون المجرورات إلا من الأسماء. طيب، المجرورات من الأسماء قلنا ثلاثة، وهي نتذكرها، نعم، المضاف إليه، وأيضا المجرور بحرف الجر، والثالث التابع للمجرور. نعم، ثم المجزومات، والمجزومات لا تكون إلا في الفعل المضارع، وهذا من عدل العربية، إذ جعلت الرفع والنصب مشتركا بين الأسماء والمضارع، ثم خصت الجر بالأسماء وخصت الجزم بالمضارع فتعادلت. طيب، المجزومات لا تكون إلا في الفعل المضارع، والمضارع يكون مجزوما إذا سبق بجازم، والجوازم التي تجزم الفعل المضارع نوعان، ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، وما يجزم فعلين مضارعين. فالذي يجزم فعلا مضارعا واحدا أربعة أيضا، وهي، نعم يا إخوان، لابد أن نتذكر هذه المعلومات لأنها من الضروريات، والخطأ فيها ليس كالخطأ في غيرها. نعم يا أخي، لم، لم ولما، ولا الناهية، ولام الأمر، أحسنت. نعم، لم ولما، ولا الناهية، ولام الأمر. والأدوات التي تجزم فعلين مضارعين، الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين هي أدوات الشرط جميعا، سواء كانت أسماء أو كانت حروفا. نعم، كل ذلك سبق بأمثلته ولله الحمد والمنة. المسألة الثانية التي تكلمنا عنها أو تكلمنا عليها في الدرس الماضي، مصطلحات المعرب والمبني، مصطلحات المعرب والمبني، وقلنا إن النحويين فرقوا بين المعربات والمبنيات في المصطلحات في عدة أمور. نحن اكتفينا بمصطلحات المعرب والمبني في الحركات، في أسماء الحركات، وفي مصطلحات الحكم الإعرابي. فمصطلحات المعرب والمبني في أسماء الحركات، نعم، المبنيات عليها حركات، والمعربات عليها حركات، وهي في اللفظ سواء، لكن حركات المبني لها أسماء، وحركات المعرب لها عند النحويين أسماء أخرى. فأسماء المعرب: الحركة التي على قلم، نعم نسميها الأخير، الحركة التي على قلم، ها، ضمة، ضمة. والحركة التي على قلم فتحة، والتي على قلم كسرة. طيب نبحث عن غيرك. نعم، الحركة التي على يعبد، نعم يعبد، هذا معرب أو مبني؟ مضارع، والمضارع معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة ونون التوكيد، فهو معرب أو مبني؟ معرب. إذا ما الحركة التي على يعبد؟ هذه حركة إعراب، ماذا نسميها؟ ضمة، نسميها ضمة. طيب، والحركة التي على لن يعبد المسلم إلا ربه، يعبد فتحة، والتي على لم يعبد محمد إلا ربه سكون. طيب ننتقل إلى المبنيات. المبنيات: الحركة التي على حيث، نعم ضم، والتي على أين فتح، والتي على هذه، والتي على متى سكون. نعم، والمتقدمون كانوا يسمون السكون على المبني وقفا ويقولون موقوف، لكن المتأخرين صاروا يسمونه سكونا في المعرب والمبني. ثم ذكرنا مصطلحات المعرب والمبني في الحكم الإعرابي. نعم، الحكم الإعرابي يكون واحدا، ولكن التعبير عنه، يعني المصطلح الذي يستعمل في بيانه، يختلف من الكلمة المعربة إلى الكلمة المبنية. نعم، فإذا قلنا مثلا دعا محمد إلى ربه، دعا فعل ماض ومحمد فاعل، والفاعل عند العرب حكمه الرفع. ما المصطلح الذي نبين به حكم محمد في دعا محمد؟ نعم، من يكون معنا؟ نعم يا أخي. مرفوع، نقول محمد هنا، نعم مرفوع. طيب، ولو قلت إن محمدا دعا إلى ربه، ها، محمدا هنا، ارفع صوتك لو سمحت، منصوب. طيب، لو قلت صليت على محمد، محمد، ارفع صوتك، مجرور. طيب جيد، لو انتقلنا مثلا إلى محمد يعبد ربه، الحكم الإعرابي ليعبد هذا فعل مضارع، حكمه الرفع لأنه مجرد من الناصب والجازم، حكمه الرفع. لكن ما المصطلح الذي نستعمله في بيان الحكم الإعرابي هنا؟ من معنا؟ من معنا؟ نعم، نعبد هنا، يعبد هنا مرفوع، فمحمد لن يعبد إلا ربه، يعبد منصوب، محمد لم يعبد إلا ربه مجزوم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طب ننتقل إلى المبنيات. لو قلنا مثلا جمع سيبويه النحو العربية في كتابه العظيم الكتاب. سيبويه هو أول من ألف في النحو العربي كتابا ومات قبل أن يسميه، فسماه العلماء بعده بالكتاب وهو موجود الآن ومطبوع. نعم، جمع سيبويه النحو العربي، جمع فعل ماض وسيبويه فاعل، والفاعل عند العرب حكمه الرفع. ما المصطلح الذي نبين به الحكم هنا؟ نعم يا أخي، في محل رفع. نقول سيبويه هنا في محل رفع لأن حكمه الرفع، وهو من حيث البناء والإعراب مبني. طيب، ولو قلت إن سيبويه جمع النحو العربي، ها نعم يا أخي، إن سيبويه، ما الحكم الإعرابي لسيبويه هنا؟ في محل نصب. ما معنى في محل نصب؟ يعني حكمه الإعرابي النصب، والكلمة من حيث البناء والإعراب مبنية. طب لو قلت مثلا ترحمت على سيبويه، نعم في محل جر. طيب لو قلنا أيضا في الفعل المضارع المبني، من معنا؟ من معنا؟ نريد أيدي جديدة. ما في أيدي جديدة، كلهم سألتهم هؤلاء. نعم، طيب لو قلنا مثلا هل تحضرن مبكرا إلى الدرس؟ تحضر هنا فعل مضارع ولم يسبق بناصب ولا بجازم، لأن هل حرف استفهام مهمل ويقال هامل، يعني لا يعمل فيما بعده شيئا، الرفع ولا النصب ولا الجزم. إذن يحضر هنا فعل مضارع حكمه الرفع، لكن ماذا نقول في بيان هذا الحكم الإعرابي؟ يحضر نقول فعل مضارع في محل رفع، يعني حكمه الإعرابي الرفع، والكلمة من حيث البناء والإعراب مبنية لاتصاله بنون التوكيد. طيب لو قلت مثلا لا تحضرن إلى الدرس متأخرا، لا تحضرن، لا حرف نهي وجزم، وتحضر فعل مضارع حكمه الجزم، ما المصطلح الذي تبين به الحكم يا أخي؟ السؤال ما زال لك، ها في محل لا تحضرن، لا جازمة، في محل جزم. نعم في محل جزم. طيب هذا ما يتعلق بخلاصة ما كنا شرحناه في الدرس الماضي. نريد أن نأخذ بعض الأمثلة بسرعة يا إخوان ولن نطيل أيضا. طيب لو أردنا أن نعرب قولنا نبدأ بمثال واضح. جاء محمد اليوم، نريد أن نعرب إعرابا علميا كاملا، نلتزم بالإعراب العلمي الكامل ما استطعنا. نعم نسمع. جاء، إذا أردت أن تعرب الفعل أو الحرف فتبدأ إعرابه ببيان نوعه، فتقول فعل ماض أو فعل مضارع أو فعل أمر، وإن كان حرفا تقول حرف كذا، حرف نصب، حرف جر، حرف توكيد، حرف تأنيث، حرف تحقيق، إذا كان فعلا أو حرفا. طيب جاء فعل ماض، نعم، ثم تبين الحكم الإعرابي. ما الحكم الإعرابي لجاء؟ هذه الحركة، الحركة صح مبني، أنا أريد الحكم الإعرابي. الحكم الإعرابي نحن عرفنا أن الأحكام الإعرابية كم؟ أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. والكلمات العربية من حيث الحكم الإعرابي لا تخرج عن خمسة أشياء، إذا أردنا أن نعرف الحكم الإعرابي لأي كلمة عربية فلا يخرج عن حكمها عن خمسة أشياء: إما أن يكون حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، أو ليس لها حكم إعرابي، يعني ليس لها لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، فنقول حينئذ في الحالة الأخيرة لا محل له من الإعراب. فما معنى قول المعربين لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، هذا كالمباح عند الفقهاء. كل الأمور إما يكون حكم التحريم أو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة، أو ما تدخل في هذه الأمور فتبقى على الأصل وهو الإباحة. كذلك كلمة العربية إما يكون حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، أو لا يكون لها حكم من هذه الأحكام. جاء نعم ما حكمها الإعرابي؟ لا محل له من الإعراب. بقيت الحركة مبني على الفتح، اجمع هذه الأمور الثلاثة لأن أركان الإعراب ثلاثة، سيأتي بيانها بعد ما ننتهي من كلام على علامات الإعراب. فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، وإن شئت أن تقدم بعض هذه الأركان على بعض فلا بأس. جاء محمد، محمد محمد اسم، أليس كذلك؟ نعم. إذا أردنا أن نعرب الاسم كيف نبدأ إعرابه؟ هل نبدأ إعرابه كالفعل والحرف ببيان النوع؟ لا، لأن الأسماء في اللغة العربية كثيرة. ما تقول علم أو تقول مصدر أو تقول اسم فاعل أو اسم مكان أو اسم آلة، لا ما تبين ذلك. وإنما إذا أردت أن تبدأ إعراب الاسم فتبين موقعه في الجملة، ليس في الإعراب، تبين موقعه في الجملة، يعني في أي مكان وقع في الجملة، في أولها أو وقع بحيث يدل على من فعل الفعل، أو وقع في مكان بحيث يدل على من وقع الفعل عليه، أو أنه وقع في مكان بحيث يبين زمان الفعل أو يبين مكان الفعل أو يبين سبب الفعل، في أي مكان وقع في الجملة، وما فائدته عندما وقع في هذا المكان من الجملة. نعم محمد، قلنا محمد صابر، محمد هنا وقع في ابتداء الجملة فنسميه مبتدأ. قلت هذا محمد، محمد وقع هنا بحيث أكمل فائدة هذا، هذا ما باله فائدته تمت بقولنا محمد، والجزء الذي يتم فائدة المبتدأ هو الخبر. وإذا قلت مثلا نجح محمد، محمد هنا عندما وقع ماذا بين؟ بين من فعل النجاح، والاسم الذي يبين من فعل الفعل فاعل. طب لو قلت مثلا أكرمت محمدا، محمد هنا ماذا بين؟ بين من وقع الإكرام عليه، الإكرام وقع على من؟ أكرمت محمدا وقع على محمد، والذي يبين من وقع الفعل عليه مفعول به. جاء محمد راكضا، راكضا اسم، ماذا بين؟ جاء محمد راكضا، بين هيئة محمد وقت المجيء، والذي يبين الحالة أو الهيئة حال، وهكذا. فلهذا يقول النحويون إن الاسم تتوارد عليه المعاني بخلاف الفعل والحرف، فمعانيهما ثابتة. صح، الاسم تتوارد عليه المعاني، هو اسم واحد مثل محمد أو مثل خائف، اسم واحد، لكن تجد أن المعاني تختلف باختلاف موقعه في الجملة. فإذا قلت مثلا جاء الخائف، الخائف هنا في معنى الفاعلية، هو الذي جاء. طيب رأيت الخائف، أو سكنت الخائف مفعولية، جاء محمد خائفا حالية بين في الحال، وهكذا في معاني كثيرة. محمد هنا جاء محمد اليوم، ماذا بين في الجملة؟ بين من فعل المجيء، والاسم الذي يبين من فعل الفعل يسميه النحويون فاعل، يقول فاعل. إذا فالإعراب يبدأ بقولنا فاعل، مهما قلت قبل فاعل شيئا فليس من أركان الإعراب، ليس بخطأ، لكن لم تبدأ بالإعراب بعد. يعني يمكن أن تقول محمد علم، ما حد يقول لك خطأ، أو اسم مفعول محمد صح، لكن لم تبدأ بالإعراب حتى تقول فاعل. فاعل ما باله؟ الحكم الإعرابي مرفوع. لماذا لم تقل في محل رفع؟ لأنه معرب. الركن الثالث الحركة، وعلامة رفعه الضمة. نعم. اليوم جاء محمد اليوم، ما علاقة اليوم بجاء؟ اليوم اسم بيّن، ماذا بيّن في جاء؟ بيّن زمان المجيء، متى حدث المجيء؟ في اليوم. والاسم الذي يبين زمان الفعل يسميه النحويون مفعولا فيه أو ظرف زمان. من يعرب اليوم؟ نعم، تقول مفعول فيه أو تقول ظرف زمان، وظرف زمان أدق، لأن المفعول فيه يطلق على ظرف الزمان وظرف المكان، ولو قلت مفعولا فيه لكان صحيحا. نعم، ظرف زمان منصوب أو في محل نصب؟ منصوب، لأنه معرب أكمل، وعلامة نصبه الفتحة. نعم. طيب، جاء هؤلاء إليك، جاء هؤلاء إليك، نكتفي بهذا المثال لنبدأ بالدرس الجديد. جاء سبق إعرابه فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الفتح. هؤلاء مصعب، أعرب هؤلاء فاعل. نعم، ولو قلت اسم إشارة لكان صحيحا، لكن لم تبدأ بالإعراب. اسم إشارة للجمع صحيح، لجمع الذكور صحيح، لكن لم تبدأ بالإعراب بعد حتى تقول فاعل. ولو قلت فاعل لكفى، لأن قولك اسم إشارة هذه الزيادة في الإعراب. نعم، فاعل. ارفع صوتك. جاء هؤلاء إليك، أعرب هؤلاء. هؤلاء فاعل في محل رفع أو فاعل أو مرفوع في محل رفع. لماذا؟ لأنه مبني، إذا لابد أن نعرف المبنيات والمعربات. نعم، هؤلاء فاعل في محل رفع مبني على الكسر. إليك، من يعرب إليك؟ إليك، إليك، إلى، لابد أن نعرف أن إليك كلمتان، إلى والكاف. نعرب الكلمة الأولى إلى، أعرب إلى. حرف جر، بدأنا ببيان النوع لأنه حرف، حرف جر، حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب مبني على السكون. لا يكفي هذا الإعراب، ما سمعنا الباقي. إلى حرف جر، والكاف من يعرب الكاف؟ نعم، ضمير متصل للمخاطب صحيح، لكن حتى الآن ما بدأت بالإعراب. ها، في محل جر، هذا صحيح، في محل جر، هذا بيان للحكم الإعرابي في محل جر. الحركة مبني على الفتح، هذا الموضع الوحيد للاسم الذي إذا أردت أن تبدأ إعرابه تقول اسم. نعم، أن تبين فيه النوع. الاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه تبين موقعه في الجملة، إلا في موضع واحد تقول اسم. يقول اسم إذا كان مسبوقا بحرف جر فقط، تقول اسم. هنا تقول مثلا الكاف اسم في محل جر مبني على الفتح، وإن شئت كما قلنا تزيد تقول ضمير متصل للمخاطب لا بأس. نعم، نستعين بالله ونبدأ بالدرس الجديد. وقد قلنا في الدرس الماضي إن الدرس اليوم إن شاء الله سيكون عن علامات الإعراب، فإذا انتهينا منها نكون قد انتهينا من باب المعرب والمبني، ولم يبق لنا فيه إلا الكلام على طريقة الإعراب. ولعلنا ننتهي إن شاء الله في غضون درس أو درسين، يعني أريد بعد هذا الدرس درس آخر إن شئتم في الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي بعده، فينتهي نصيبنا في هذا الفصل، نصيبنا في هذا الفصل إلى نهاية باب المعرب والمبني. نكمل إن شاء الله في الفصل القادم ابتداء من باب الفاعل. طيب، قلنا يا إخوان علامات الإعراب، الكلام على علامات الإعراب. نعم، مما يجب أن يعرفه النحوي من أمثالكم في باب المعرب والمبني ما يتعلق بعلامات الإعراب، وسبق أن ألمحنا إليها إلماحة، وعرفتم كثيرا مما يتعلق بها من قبل، والطالب النبيه عرف كثيرا مما يتعلق بها من قبل. علامات الإعراب. سؤال: متى تسمى الحركة علامة ومتى لا تسمى علامة؟ سؤال قبل ذلك: هل كل الحركات تسمى علامات إعرابية أم لا؟ الجواب نعم لا، ليست كل الحركات في العربية تسمى علامات إعرابية. طيب، ما الحركات التي تسمى علامات إعرابية؟ نعم نعم، هي الحركات التي في آخر الكلمة. يقول الأخ: الحركات التي في آخر الكلمة تسميها علامات إعرابية. هذا الجواب غير صحيح. نعم، ارفع صوتك. لا، ليس هذا جوابا لسؤالنا. متى، ما الحركات التي نسميها علامات؟ نعم، في الأسماء والأفعال المعربة. نعم صحيح، علامات الإعراب هي التي تكون في الأسماء المعربة والأفعال المضارعة المعربة فقط، يعني في المعربات. علامات الإعراب لا تكون إلا في المعربات، والمعربات كما عرفنا لا تكون إلا في الأسماء والفعل المضارع، يعني أن الحركات التي على الحروف ليست بعلامات إعرابية لأنها حركات بناء، والحركات التي على الفعل الماضي وعلى فعل الأمر لا تسمى علامات إعرابية لأنها حركات بناء. طيب، والأسماء والمضارع: المبني منهما حركاته حركات بناء، والمعرب منهما حركاته تسمى علامات إعرابية. إذن ما العلامة الإعرابية؟ هي التي تكون في الكلمات المعربة فقط. وهذا الأمر بيناه في أول درس في المعرب والمبني، لماذا فرق النحويون بين المعربات والمبنيات هذا التفريق الشديد، وبنوا على ذلك كثيرا من الأحكام حتى في المصطلحات. لماذا؟ لهذا الفرق القوي بين المعربات والمبنيات، المعربات واضحات، معرب واضح يعني واضح. لماذا كانت الكلمة المعربة واضحة؟ ما الذي وضحها؟ ما الذي جعل إعرابها واضحا؟ كون إعرابها يؤخذ من حركتها، كون الإعراب يؤخذ مباشرة من الحركة، لفظها يدل على إعرابها منذ أن تسمعها، منذ أن يسمعها العربي يعرف مباشرة إعرابها لأن لفظها يدل على إعرابها. لماذا كان لفظها يدل على إعرابها؟ لأن الحركة التي توضع عليها تدل على إعرابها. إذا أردت الرفع في محمد يجب أن تقول محمد، وإذا أردت النصب تقول محمدا، وإذا أردت الجر تقول محمد. فمتى ما سمعت محمد عرفت أن الحكم الإعرابي الرفع، أو محمدا عرفت أن الحكم الإعرابي النصب، محمد عرفت أن الحكم الإعرابي الجر. طيب، وسيبويه هل تأخذ الحكم الإعرابي من حركة سيبويه؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست حركة إعراب، ليست علامة. الحركة التي على سيبويه لا تعلم بالإعراب، ما تعلم الإعراب، ما تعلم. والحركة التي على محمد وعلى المعربات عموما تعلم أو ما تعلم بالإعراب؟ تعلم، فهي علامة. إذن فالعلامات هي الحركات التي تعلم بالحكم الإعرابي. العلامة مأخوذة من العلم أو مأخوذة من العلامة التي هي الإشارة، يعني عندما تراها تعرف أن هذا أن ذلك الموضع هو الموضع المراد. نعم. فلهذا يمكن أن نأخذ الحكم الإعرابي من الحركة التي على قلم، ولا نأخذ الحكم الإعرابي من الحركة التي على حيث أو منذ، مع أن النطق واحد، لكن الحركة التي على قلم علامة، علامة، لأنها مرتبطة بالإعراب، مرتبطة، تتغير بتغير الإعراب، يغيرها العربي بتغير الإعراب. والحركة التي على حيث وعلى منذ لا علاقة لها بالإعراب. إذن فجميع العلامات الإعرابية لا تكون إلا في الكلمات المعربة، فكل كلامنا على علامات الإعراب سيكون على الكلمات المعربة. لا يأتيني طالب ويمثل لي بعد ذلك في كلمة مبنية، خلاص. علامات الإعراب لا تكون إلا في الكلمات المعربة، يعني كل ما سنقوله في علامات الإعراب ها كله كلمات معربة. كل الأبواب التي سنذكرها في علامات الإعراب أبواب للمعربات، الأسماء الخمسة ستأتي، مثلا المثنى جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم إلى آخره، هذه كلها من أبواب المعربات، لأن ما عليها علامات إعرابية. إذن فهذا المراد يا إخوان بالعلامات الإعرابية هي الحركة التي تعلم بالإعراب، والحركة التي تعلم بالإعراب هي الحركة التي على الكلمة المعربة. العلامات الإعرابية، العلامات الإعرابية في النحو ماذا تقابل في الفقه؟ العلامات الإعرابية في النحو ماذا تقابل في الفقه؟ يعني عندما أقول لكم الآن مثلا الصلاة، ما حكم الصلاة؟ أحكام التكليفية خمسة، ما حكم الصلاة من هذه الأحكام الخمسة؟ الوجوب. ما نقول حكم الصلاة واجبة، نقول حكم الصلاة الوجوب، فالصلاة واجبة. المهم حكم الصلاة الوجوب. طيب، والدليل على هذا الحكم تأتي بدليل معتبر في الشرع، من القرآن أو من السنة أو الإجماع أو القياس، الأدلة المعتبرة هناك كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، انتهينا. طيب، ما الحكم الإعرابي للحمد في قولنا الحمد لله رب العالمين؟ الحكم الإعرابي للحمد الرفع، ما دليلك؟ قد يأتي إنسان آخر ويقول له الحكم النصب أو الجر، تقول له أنا عندي دليل على أن الحكم الإعرابي للحمد في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرفع، الدليل على ذلك الضمة التي على آخر الكلمة، والضمة على الكلمة المعربة دليل على أن حكمها الإعرابي الرفع. إذن فالعلامات الإعرابية في النحو تقابل في الفقه الأدلة. الأدلة عندما قلنا أحكام إعرابية يعني ما يتصور أن تطلق حكما بلا دليل، وإلا فهذا الحكم يمكن أن يرده أي إنسان. الحكم إذا لم يعضد بدليل لا يكون له قبول، ولهذا أطلق النحويون على هذه الأشياء أحكاما لأنهم يريدون هذا المعنى. نعم، هذه الأحكام النحوية الأربعة، ولكل حكم من هذه الأحكام الأربعة أدلة تدل عليه. لكل حكم من هذه الأحكام الأربعة أدلة، الرافع له أدلة تدل عليه. كل كلام على كلمة المعربة، إذا وجدت الضم على كلمة معربة فتعرف أن حكمها الإعرابي الرافع. طيب، ومن أدلة الرافع الواو، وهذا في جمع المذكر السالم. إذا وجدت الواو في جمع المذكر السالم كالمسلمون تعرف أن حكم الإعرابي الرفع. ومن أدلة الرفع الألف، وذلك في المثنى، إذا رأيت المثنى بالألف رجلان مسلمان قلمان تعرف أن حكمها الإعرابي الرفع. وهناك أدلة أخرى للرفع، والنصب له أدلة، والجر له أدلة، والجزم له أدلة، إلا أن النحويين لا يقولون أدلة وإنما يقولون علامة. فلهذا في قولنا في الإعراب الحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة يعنون، ودليل رفعه الضمة، لكن مصطلحات النحويين تختلف عن مصطلحات الفقهاء والمعنى واحد. طيب، فالكلام الآن على علامات الإعراب، يعني الأدلة التي تدل على هذه الأحكام الإعرابية التي عرفناها من قبل. يعني متى نعرف أن الحكم الإعرابي الرفع، ومتى نعرف أن الحكم الإعرابي النصب، ومتى نعرف أن الحكم الإعرابي لهذه الكلمة الجر أو الجزم؟ بالعلامة. إذن لابد أن نعرف هذه العلامات، فإذا وجدناها في كلمة ما عرفنا حكمها الإعرابي، أو إذا أردنا أن نتكلم أو نكتب فنراعي هذه العلامات باختلاف الأحكام. إذا أردنا أن نجعل الكلمة مرفوعة نجعل فيها دليل رفع أو نقول علامة رفع، وإذا أردنا أن تكون كلمة منصوبة نجعل فيها دليل نصب أو علامة نصب، لكي يفهم السامع أو القارئ أننا نريد أن الحكم هنا النصب، فيفهم ما وراء ذلك من المعاني، لأن المعنى مرتبط بالإعراب والإعراب مرتبط بالمعنى. طيب، فإذا علمنا ذلك نعلم يا إخوان أن علامات الإعراب تقسم تقسيمين. علامات الإعراب تقسم تقسيمين، تقسم تقسيمين. التقسيم الأول تقسيمها إلى علامات أصلية وعلامات فرعية، نجمع كل علامات الإعراب، كل علامات الإعراب نجمعها الآن. طيب، جمعناها الآن حتى شكلت دائرة، نقسم هذه الدائرة قسمين. القسم الأول علامات الإعراب الأصلية، والقسم الثاني علامات الإعراب الفرعية، سندرسها إن شاء الله بعد قليل ونعرفها. انتهينا من معرفة هذا التقسيم، نجمع العلامات كلها مرة ثانية، نجمعها مرة أخرى حتى تشكل دائرة، ونقسمها قسمة ثانية. التقسيم الثاني لعلامات الإعراب تقسيمها إلى علامات ظاهرة وعلامات مقدرة. إذن فهذان تقسيمان أم قسمان؟ نعم، هذان تقسيمان لا قسمان، هذان تقسيمان. نبدأ بالتقسيم الأول. التقسيم الأول تقسيم علامات الإعراب إلى علامات أصلية وعلامات فرعية. نعم، علامات الإعراب يا إخوان تنقسم إلى علامات أصلية وعلامات فرعية. المراد بالعلامات الأصلية، الأصل غالبا يراد به الأكثر في الباب، الأكثر في الباب، الكثرة يستدل بها على أن هذا الشيء هو الأصل في هذا الباب. نعم، ما الأصل في علامات الإعراب؟ الأصل أن علامة الرفع الضمة. متى ما رأيت كلمة معربة، كلمة معربة يعني اسم معرب أو مضارع معرب، متى ما رأيت كلمة معربة على آخرها ضمة فحكمها الإعرابي الرفع مباشرة، لأن الضمة دليل يدلك أيها المخاطب أو المستمع أو القارئ على أن الكلمة حكمها الرفع فهي مرفوعة. وعلامة النصب الأصلية الفتحة، وعلامة الجر الأصلية الكسرة، وعلامة الجزم الأصلية السكون. هذه هي العلامات الأصلية، أي أكثر الكلمات المعربة تكون علامة الرفع فيها الضمة، وعلامة النصب فيها الفتحة، وعلامة الجر فيها الكسرة، وعلامة الجزم فيها السكون. أكثر الكلمات المعربة، ما نقول جميع، نقول أكثر الكلمات المعربة. نعم، فإذا قلنا جاء محمد أو كان محمد قائما أو إن هذا محمد أو محمد كريم أو هذا محمد، محمد في كل هذه الأمثلة حكمه الرفع لأن عليه ضمة. أو قلنا مثلا يجتهد الطالب في دروسه أو الطالب يجتهد في دروسه أو رأيت محمدا يجتهد في دروسه، يجتهد في هذه الأمثلة حكمه الرفع لأنه معرب عليه ضمة. وهكذا الحمد لله رب العالمين، الحمد اسم معرب عليه ضمة حكمه الرفع، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الكتاب اسم معرب عليه ضمة حكمه الرفع. قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله، الله اسم معرب عليه ضمة، أحد اسم معرب عليه ضمة، الله الصمد اسمان معربان عليهما ضمة، كل هذه الأسماء أسماء حكمها الرفع. الذي يوسوس، يوسوس فعل مضارع عليه ضمة حكمه الرفع. كل كلمة معربة عليها ضمة فحكمها الرفع، لأن الضمة هي الدليل الأصلي أو العلامة الأصلية للرفع. ويقال الكلام نفسه في علامة النصب، الفتحة وعلامة الجر، الكسرة وعلامة الجزم، السكون. هذا أكثر الكلمات المعربة، لكن هناك كلمات معربة قليلة علاماتها الإعرابية غير ذلك، يعني إذا كانت مرفوعة ما نضع عليها ضمة، وإذا كانت منصوبة ما نضع عليها فتحة، وإذا كانت مجرورة ما نضع عليها كسرة، وإذا كانت مجزومة ما نضع عليها السكون، وإنما لها علامات إعرابية أخرى. إذا لابد أن نعرف علامات الإعراب في هذا الجزء القليل، ونسمي هذه العلامات بالعلامات الفرعية أو النيابية. العلامات الفرعية هي قليلة ومحصورة، وحصرها النحويون، محصورة في كم باب؟ أبواب العلامات الفرعية كم؟ ها؟ سبعة. من زمان هي سبعة، ما تغيرت منذ درست النحو إلى الآن، هي سبعة وستبقى سبعة. نعم، هي سبعة أبواب، أبواب العلامات الفرعية سبعة. في هذه الأبواب السبعة تكون العلامات الفرعية سبعة، خمسة منها في الأسماء، وبابان في الفعل، أي فعل المضارع. نعد السبعة وهي الأسماء الخمسة، ويقال الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والاسم الممنوع من الصرف. هذه خمسة أسماء تكون فيها العلامات الفرعية. طيب، والأفعال الخمسة، ويقال الأبنية الخمسة أو الأمثلة الخمسة، والفعل المضارع المعتل الآخر، هذان البابان من الفعل المضارع. إذن هذه الأبواب السبعة يا إخوان تنحصر فيها العلامات الفرعية. مهما خرجت من هذه الأبواب السبعة، مهما وجدت كلمة لا تدخل في هذه الأبواب السبعة، فتعلم أن علامتها الإعرابية علامة أصلية، وهي أكثر الكلمات. أما هذه الأبواب السبعة فأبواب محصورة، سنأتيها الآن بابا بابا. الأسئلة في النهاية يا أخي. نبدأ الآن بأبواب العلامات الفرعية. الباب الأول الأسماء الخمسة، وبعضهم يقول الأسماء الستة. الأسماء كم؟ الخمسة، يعني خمسة أسماء معينة محددة عن العرب. العرب خصوا هذه الأسماء بالذات بإعراب معين، لغتهم فعلوا بها ذلك، ونحن نتبعهم، لأن اللغة اتباع وسماع. ما الكلمات الخمسة أو الأسماء الخمسة التي خصتها العرب بهذا الإعراب؟ وهي كلمة أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. نعم، كلمة أب مضافة إلى غير ياء المتكلم، كلمة أب مضافة إلى غير ياء المتكلم، مضافة، كان تقول أبوك أضفتها إلى كاف الخطاب، أو أبونا أو أبوها أو أبوهم، أو أن تضيفها إلى اسم ظاهر لا ضمير، تضيفها إلى اسم ظاهر، أبو محمد، أبو زيد، أبو الأبناء، أبو الأشبال. نعم، أن تضيفها إلى غير ياء المتكلم. يعني لو قلت أبي تكون من الأسماء الخمسة؟ لا، أبي لا، لا ما تكون من الأسماء الخمسة. يعني أين تذهب؟ تعود إلى الأصل، تكون علاماتها علامات أصلية. نعم، أي شيء يخرج عن هذه الأبواب السبعة فعلامته أصلية إلا ما نص عليه. وكذلك أخ مضافة إلى غير المتكلم، أخوك أو أخو محمد، وكذلك حموك، والحم هم أقارب الزوج ويقال أقارب الزوجة، والمشهور في اللغة أنهم أقارب الزوج. وفوك وهو الفم، وكلمة ذو بمعنى صاحب، ذو مال صاحب مال، ذو علم ذو فضل، ذو أولاد صاحب أولاد، وهكذا. وبعضهم يضيف كلمة سادسة وهي كلمة هلوكا، وهي كلمة يكنى بها عما يستحيا من التصريح به كالعورات ونحوه. وأكثر النحويين يهملونها لأن أكثر العرب يعربونها بالحركات الأصلية. المهم نبقى مع جمهور العرب الذين يخصون هذا الإعراب بالأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. لماذا يقول نحن أبوك ما يقول أب؟ نعم، لأن من شروط إعراب هذا الإعراب أن تكون مضافة أبوك، لكن لو قلنا أب دون إضافة تكون من الأسماء الخمسة أو تعرب بحركات أصلية؟ أصلية، أب أبا أب. نعم. طيب كيف نعرف أن حكم هذه الكلمات الرفع أو النصب أو ماذا؟ أو الجر أو جزم؟ نعم، هذه أسماء والجزم لا يدخل الأسماء. إذا كيف نعرف أن حكم الرفع أو النصب أو الجر؟ جاء أخوك فاعل حكمه الرفع، رأيت أخاك مفعول به حكمه النصب، وسلمت على أخيك مجرور حكمه الجر. كيف نعرف أن حكمها الرفع إذا كان فيها الواو؟ وكيف نعرف أن حكمها النصب إذا كان فيها الألف؟ وكيف نعرف أن حكمها الجر إذا كان فيها الياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا إخوان إن علامات الإعراب في الأسماء الخمسة: الرفع يدل عليه الواو أو علامته الواو، والنصب يدل عليه الألف أو علامته الألف، والجر علامته الياء أو نقول يدل عليه الياء. فمتى ما سمعت أبوك أو أخوك أو قلت أبوك أو أخوك فإن حكم الكلمة حينئذ الرفع. متى تقول أبوك؟ متى تقول أخوك؟ متى تقول ذو مال؟ إذا كانت هذه الكلمة من الكلمات المرفوعة التي أخذناها قبل قليل، يعني إذا كانت مبتدأ مثلا، إذا كانت خبرا، إذا كانت فاعلا، إذا كانت نائب فاعل اسم كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، المرفوعة السبعة التي درسناها قبل قليل. إذا وقعت الأسماء الستة مرفوعة، ما تتقى مرفوعة التي درسنا المرفوعات، تقول أبوك أو أبونا أو أبوها، أبونا محمد، كان أبونا حاضرا، إن محمدا أبونا، أكرم أبونا، وهكذا. في المرفوعات تقول أبونا أخونا فوك ونحو ذلك. وفي النصب الذي ينصب هذه الأسماء الستة كيف ينصبها؟ متى تكون الأسماء الستة منصوبة؟ أخذنا المنصوبات، يعني إذا وقعت مفعول به مثلا، أو اسم إن وأخواتها، أو خبر كان وأخواتها، إذا وقع في المنصوبات التي ذكرناها من قبل فإنك تجعلها بالألف. تقول مثلا أكرم الأستاذ من أخانا، وتقول إن أخانا محمد، وكان محمد من أخانا، وهكذا تنصب، تنصب بالألف. إذا وقعت الأسماء الستة منصوبة تجعلها بالألف لكي يعرف السامع أنك تريدها منصوبة، هذا حقها في اللغة. طيب وإذا كانت مجرورة ماذا تضع فيها؟ تضع فيها الياء، تعلم بإعرابها بالياء، تقول سلمت على أخيك، سلمت على أخيك، وهذه سيارة من؟ سيارة أخيك. نعم. وتقول مثلا سلمت على هذا أخيك، تابع وهكذا. والأصمعي يروي في ذلك قصة طريفة عن صبية أعرابية، يقول كنت في البادية، الأصمعي من الذين ذهبوا إلى بادية العرب يطلبون اللغة يحفظونها ويكتبونها عن الأعراب الذين لم يختلطوا بغيرهم، يجمعون كلام العرب المحتج به. يقول كنت في أعرابي في خيمة وحده وكذا في البر، وأرسل صبية له تستسقي ماء، تأتي بالماء بقربة، فعندما أقبلت هذه الصبية انفتح فم القربة، فم القربة كان موكو مربوط بحبل، فعندما أقبلت انفك الحبل وهي صغيرة، وحاولت أن تربط الحبل ما استطعت مرة أخرى. يقول فقالت هذه الصبية يا أبتي أدرك فاها، يعني القربة، أدرك فاها، غلبني، ها غلبني ماذا؟ لا تكون الصبية أفصح منكم، غلبني فوها، لا طاقة لي بي فيها. يقول فجمعت اللغة بكلامها هذا. نعم. المهم وأبونا شيخ كبير، ما الحكم الإعرابي لأبونا هنا؟ وأبونا شيخ كبير، أبونا الرفع، عد من أي المرفوعات؟ هذا الذي ندرسه بالتفصيل. الآن عرفنا أن حكمه الرفع، وأبونا مباشر حكمه الرفع. من أي المرفوعات؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، خبر، اسم كان، خبر إن، هذا سيأتي تفصيله فيما بعد، لكن عرفت أن حكمه الرفع الآن. نعم. إن أبانا شيخ كبير، ها منصوب، وهكذا. هذا ما يتعلق بالأسماء الخمسة. ما علامات الإعراب في الأسماء الخمسة؟ هي حركات أصلية ممطوطة، صح أو خطأ؟ ها صح أو خطأ؟ ها صحيح أو مع الناس؟ ها أنا أقول كلامي صحيح أو خطأ؟ علامات الإعراب في الأسماء الخمسة علامات أصلية ممطوطة ويقال ممدودة، صحيحة. نعم. لأن الضمة إذا مدت صارت واوا، جاء أبوك ثم يمدون الضمة فتكون أبوك، ورأيت أبك ثم يمدون الفتحة فتصير أباك، وسلمت على أبك ثم يمدون الكسرة فتصير يا أن أبيك. نعم. والإعراب بحركات أصلية موجود لغة من لغات العرب. نعم. من لغات العرب في الأسماء الخمسة الإعراب بالحركات الأصلية، وهذه لغة قليلة، لكن اللغة الكثرى عند العرب أنهم يعربون الأسماء الخمسة بالحروف كما ذكرنا قبل قليل. الباب الثاني من العلامات الفرعية المثنى، وكلكم يعرف المثنى، لن نقف عند الأشياء المعروفة وسنذكر بها بسرعة. المثنى كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون زائدتين، هذا المثنى، كقولنا محمدان أو قلمان أو سيارتان أو فاطمتان. ما علامات إعرابها؟ يعني كيف تعرف أن حكمها الرفع أو النصب أو الجر، أو كيف تعلم أن حكمها الرفع أو النصب أو الجر؟ تقول: جاء المحمدان ورأيت المحمدين وسلمت على المحمدين. ففي الرفع تقول: جاء المحمدان، علامة الإعراب النون الألف أو النون، جاء المحمدان، جاء المحمدان قال رجلان من الذين يخافون، الألف أو النون أو الكسرة. لماذا تقول الألف؟ أنا أقول النون، والثالث يقول الكسرة. طب هذا الرفع، ننظر للنصب. رأيت المحمدين، ما الذي اختلف باختلاف الإعراب؟ الألف انقلبت ياء، والعلامة الإعرابية هي التي تعلمك بالإعراب. طيب النون موجود في الرفع وموجود في النصب، وكذلك الكسرة، إذا ما يكون علامة، يعني ما تغير، ما يعلمك بالإعراب. لكن ما الذي تغير لكي يعلمك بالإعراب؟ الألف والياء إذا هي علامة الإعراب، العلامة هي التي تعلم بالإعراب. فعلامة الرفع في المثنى الألف، وعلامة النصب الياء، وعلامة الجر الياء أيضا. فمتى ما وجدت مثنى بالألف، رجلان أو مسلمان أو سيارتان، فتعرف أن حكمها الإعرابي الرفع. من أي المرفوعات؟ هذا يحتاج عاد إلى تفصيل ونظر آخر، مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائب فاعل، لكن تعرف أن حكمها الرافع بمجرد أن ترى فيها ألفا. وإذا وجدت فيها ياء، ربنا أرنا اللذين، اللذين حكمها الرافع أو غير الرافع؟ غير الرافع، النصب أو الجر، يعني تحتاج إلى نظر أكثر من ذلك. تنظر تجد أنها مفعول بها، أرنا اللذين، لأن الرؤية واقع عليهم، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. فالمثنى علامة رفعه الألف، وعلامة نصبه الياء، وعلامة جره الياء. متى ما رأيت في المثنى ياء أو وضعت أنت فيها ياء، فمعنى ذلك أن حكمها الإعرابي غير الرفع، إما النصب وإما الجر. نعم، هذا المثنى. جمع المذكر السالم، الباب الثالث من علامات الإعراب الفرعية، جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم كل ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، هذا جمع المذكر السالم. طيب، مثل مسلمون ومؤمنون وكافرون ومشركون ومجاهدون ومجتهدون ونحو ذلك. كيف تعرف أن حكم الإعرابي الرفع أو النصب أو الجر؟ أما في الرفع فنقول: جاء المجتهدون. وفي النصب: أكرم الأستاذ المجتهدين. وفي الجر: نظرت إلى المجتهدين. ما الذي تغير ليدلك على الإعراب؟ في الرفع: جاء المجتهدون وأكرمت المجتهدين ونظرت إلى المجتهدين. لا نقول الفتحة التي على النون لأنها ثابتة في الرفع والنصب والجر، ولا النون لأنها ثابتة في الرفع والنصب والجر، وإنما الذي تغير بتغير الإعراب الواو رفعا والياء نصبا وجرا. فنقول إن علامة الإعراب في جمع المذكر الواو في الرفع والياء في النصب والجر. فمهما وجدت واوا في جمع المذكر السالم فتعرف أن حكمها الإعرابي الرفع. نعم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمنون خاشعون اسمان حكمهما الإعرابي الرفع. من أي المرفوعات؟ هذا إن شاء الله أمر أعمق من ذلك سنصل إليه، لكن الآن عرفنا أن حكم الإعرابي الرفع لوجود الواو. مهما وجد جمع مذكر سالم فيه واو تعرف أن حكمه الإعرابي الرفع، ولا يخرج عن سبعة أشياء وهي المرفوعات السبعة. طيب، ولا يفلح الظالمون، خسر المبطلون، كلها أسماء مرفوعة. وإذا وجدت في جمع المذكر السالم ياء تعرف أن حكمه الإعرابي غير الرفع، إما النصب وإما الجر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون بالواو، الكافرين بالياء. المؤمنون الأولى حكمها الرفع لوجود الواو، هي فاعل. الكافرين بالياء حكمها غير الرفع، إما النصب أو الجر. هنا النصب لأنه مفعول به. من دون المؤمنين، من حرف جر، ودون اسم مجرور على مجره الكسرة وهو مضاف، والمؤمنين مضاف إليه مجرور على مجره الياء. الياء، نعم. الباب الرابع من أبواب العلامات الفرعية جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر، هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. نريد أن نعود إلى تعريف جمع المذكر السالم يا أخوان. لمن كتب؟ إحنا قلنا في تعريف جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، هذا خطأ، بل ما دل على أكثر من اثنين فقط، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، لأن جمع المذكر السالم خاص بالمذكر لا يجمع عليه المؤنث، هذه سبق لسان. أما جمع المؤنث السالم فما جمع المؤنث السالم؟ هو الذي يعرف بأنه ما دل على أكثر من اثنتين أو اثنين، أو اثنين بزيادة ألف وتاء، لأن جمع المؤنث السالم قد يجمع عليه المذكر وقد يجمع عليه المؤنث. ولهذا كثير من المحققين النحويين لا يفضلون تسمية هذا النوع بجمع المؤنث السالم، وإنما يسمونه المجموع بالألف والتاء، مثل ابن هشام في أوضح المسالك سماها المجموع بالألف والتاء، قال لأنه يجمع عليه المؤنث وهو الأكثر، وقد يجمع عليه المذكر، وقد يجمع عليه المذكر، يقال حمام وحمامات وإصطبل وإصطبلات، وقد يجمع عليه صفة المذكر غير العاقل كذلك. فلهذا، لكن على كل حال لا مشحة في الاصطلاح، هذا صار اصطلاح الآن، ومع اعتراف الجميع بأنه يجمع عليه المؤنث كثيرا والمذكر قليلا. المهم، ما علامات إعراب جمع المؤنث السالم؟ مثل سماوات وسيارات وفاطمات ودعدات ونحو ذلك. أما في الرفع فنقول جاءت الفاطمات، وفي النصب أكرمت الفاطمات، وفي الجر سلمت على الفاطمات. الفاطمات، الفاطمات، الفاطمات. هل نقول إن علامة الإعراب الألف؟ لا، لأنها ما تتغير في الرفع والنصب والجر، وكذلك التاء ما تتغير، إذا ما يصح أن نقول إن علامة الإعراب الألف ولا التاء، وإنما علامة الإعراب هي التي تتغير. ما الذي يتغير في الرفع والنصب والجر؟ الضمة في الرفع، وفي النصب الكسرة، وفي الجر الكسرة. نعم، جاءت الفاطمات انطلقت السيارات هذه السماوات هذه الكراسات كلها جموع مؤنثة سالمة فيها ضمة ما حكم الإعرابي؟ الرفع الرفع. طيب جمع مؤنث سالم عليه كسرة السيارات أو سيارات أو الفاطمات أو المعلمات أو المسطرات ما حكمها الإعرابي؟ غير الرفع، إما النصب وإما الجر. فإذا قلنا خلق الله السماوات، خلق فعل والله لفظ الجلالة فاعل، والسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، الكسرة علامة أصلية أو فرعية؟ فرعية، ويقولون نيابية. ما معنى نيابية؟ أي أن الكسرة هنا نابت عن الفتحة. نابت عن الفتحة في ماذا؟ نابت عن الفتحة في الدلالة على نصب، أن تنيب فلانا، أنا نبت محمدا، أنا الأصل ومحمد النائب أو الفرع، أنبته خلاص أكيد أنبته في عمل معين، أنبته في ماذا؟ أنبته في القيام بهذا العمل. الكسرة نابت عن الفتحة، نابت عن الفتحة في ماذا؟ في الدلالة على النصب. ما دليل النصب أو ما علامة النصب الأصلية؟ الفتحة. الكسرة قد تنوب عنها، الكسرة تنوب عن الفتحة في الدلالة على النصب. متى تنوب الكسرة عن الفتحة في الدلالة على النصب؟ في باب جمع المؤنث السالم أو المجموع بالألف والتاء. نعم، ما علامات الإعراب في جمع المؤنث السالم يا إخوان؟ في الرفع الضمة. ماذا نقول؟ نقول هذه سيارات أو سيارات، هذه مبتدأ وسيارات خبر. ماذا نقول؟ سيارات. نعم. طيب تقول اشتريت، اشتريت ماذا؟ اشترى فعل والتفاعل، سيارات مفعول به. اشتريت سيارات أو سيارات؟ ها، سيارات. لماذا سيارات؟ لأنه مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة. نعم. طيب ركبت على سيارات، سيارات على حرف جر، وسيارات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، الأصلية أو الفرعية؟ ما علامة الرفع في جمع المؤنث السالم؟ الضمة. أصلية أو فرعية؟ كون الضمة علامة للرفع، هذه علامة أصلية أو فرعية؟ أصلية. طيب ما علامة الجر في جمع المؤنث السالم؟ الكسرة. أصلية أو فرعية؟ أصلية، لأن كون الجر، كون الكسرة علامة للجر، هذه علامة أصلية. ما العلامة الفرعية في جمع المؤنث السالم؟ هي علامة النصب فقط. جمع المؤنث السالم ليس فيه إلا علامة فرعية واحدة، وهي علامة النصب. الأسماء الستة أو الخمسة علاماتها كلها فرعية، والمثنى كل علاماتها فرعية، وجمع المذكر السالم كل علاماته فرعية، وجمع المؤنث السالم كل علاماته أصلية، إلا علامة النصب فقط، إلا علامة النصب فقط. ننتقل إلى الممنوع من الصرف لعلنا ننتهي منه قبل الإقامة. الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف هذا باب نحوي طويل، وفي العادة يأتي في آخر كتب النحو. الممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف، الاسم لأنه اسم. الممنوع من الصرف، ما المراد بالصرف هنا؟ صرف الفلوس الصرف لا التنوين الممنوع. المراد بالصرف هنا الممنوع من الصرف يعني التنوين، لأن حق الأسماء التنوين، الأصل في الأسماء أن تكون منونة، وأغلب الأسماء منونة، قلم باب سيارة ضرب قائم، الأصل في الأسماء التنوين ليدل على أنه متمكن في الاسمية. إذا وجدت الاسم منونا فاعرف أنه متمكن في باب الاسمية، إلا أن هناك أسماء ليست متمكنة في باب الاسمية. لماذا ليست متمكنة في باب الاسمية؟ لأنها أشبهت الأفعال، ما تشبه الأسماء، هي أسماء لكن أشبهت الأفعال بشبه من أنواع الشبه، يعني كأن تأتي على وزن الفعل. اسم اسم لأنه يدل على مسمى، اسم لكن على وزن الفعل، مثل إنسان اسمه يزيد، أو اسمه يشكر، قبيلة يشكر، أو قبيلة تغلب، هذه أسماء أو أفعال؟ أسماء لكنها على وزن أفعال، أو قبيلة شمر، هذا اسم لكنه على وزن فعل، أو أحمد أسعد، هذه أسماء لكنها على وزن أفعال، أحمد أنا أحمد الله. طيب هذه الأسماء التي تشبه الفعل متمكنة في باب الإسمية أم غير متمكنة؟ غير متمكنة، فعاقبتها العرب بحرمانها من التنوين الذي هو من خصائص الاسم. تذكرون في أول النحو قلنا كيف يميز الاسم؟ علامات الأسماء المميزة منها التنوين، منها التنوين، من خصائص اسم التنوين. لكن هذه الأسماء لأنها ليست متمكنة في باب الفعل راحت تشبه الجيران، فلهذا عاقبتها العرب بحرمانها من التنوين. نعم، السبب الرئيس هو مشابهتها للفعل، كأن تكون على وزن الفعل أو تكون على وزن طويل يخالف أسماء أوزان الفعل، كما كان على صيغ منتهى الجموع، يعني على مفاعل أو مفاعيل، مثل مساجد مصانع قناديل مصابيح مفاتيح، هذه كلها ممنوع من الصرف. طيب والكلام على ممنوع الصرف طويل، وليس هذا محله، وإنما الكلام الآن على علامات إعرابه. ما علامات الإعراب في الاسم الممنوع من الصرف مثل أحمد أو مساجد؟ نعم، يقول جاء أحمد يا خالد، ورأيت فعل فاعل، أين المفعول به؟ رأيت أحمد يا خالد، سلمت على من؟ سلمت على أحمد يا خالد. ها أحمد، دعونا في أحمد، خالد فقط أتينا به لكي تبين الحركة، حركة أحمد فقط. جاء أحمد ورأيت أحمد وسلمت على أحمد، ما علامة الرافع؟ الضمة. وعلامة النصب؟ الفتحة. وعلامة الجر؟ الفتحة، الفتحة مع حرمانه من التنوين. ما نقول جاء أحمد أو رأيت أحمدا أو سلمت على أحمدا أو أحمد، لا، نمنعه من التنوين ونبقيه على الإعراب، يعني ما نحرمه من جميع خصائص الاسم، لا، منعوه من التنوين فقط وأبقوا فيه الإعراب، لأنه ما أبعد، هذا أشبه الأفعال فقط. لكن لو أن الاسم أبعد فما أشبه الفعل راح يشبه الحرف، في أسماء تشبه الحروف، هذه أبعدت كثيرا. فالاسم الذي يشبه الحرف عاقبته العرب بماذا؟ بالبناء. هذه الأسماء المبنية، الأسماء المبنية تشبه الحرف، حرموه من الإعراب كله، لا تنوين ولا حركة. طيب الاسم الذي أشبه الفعل يعني قريب لكن أيضا ما يشبهنا، يشبه الفعل، هذا حرموه من التنوين وأبقوا فيه الإعراب. يعني اللغة يدخل فيها العقل، اللغة العربية لغة عقلية، وهذا بائن جدا في كثير من أحكامها، وليست لغة منطقية. والعرب قاسم مشترك بين جميع الناس والشعوب. طيب فعلامة الرفع في الممنوع من الصرف الضمة، علامة أصلية وفرعية، أصلية، تقول جاء أحمد ونجح يزيد وهذه مساجد كثيرة. وعلامة النصب الممنوع من الصرف الفتحة، وهي علامة أصلية. تقول أكرمت أحمد وبنيت مساجد كثيرة، وبنيت مساجد كثيرة. نعم. طيب، وفي الجر علامة الجر الفتحة، علامة أصلية وفرعية، علامة فرعية. تقول سلمت على أحمد وصليت في مساجد كثيرة. ما العلامة الفرعية في الممنوع من الصرف؟ هي علامة الجر، هي علامة الجر. طيب، هنا أيضا نقف عند إلماحة سريعة. اللغة العربية لغة حكيمة وعادلة، حكيمة هي محكمة البناء، ده واضح، وعادلة تعدل في أحكامها بين الكلمات. فعندما مالت مع الكسرة في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم، جعلت الكسرة علامة للنصب وللجر. ماذا فعلت لكي تعود إلى العدل؟ عدلت في الممنوع من الصرف فمالت مع الفتحة فجعلتها علامة للنصب وللجر، وهذا مشاهد في كل أحكام اللغة العربية أنها تعدل في أحكامها، وسيأتي لذلك شواهد كثيرة. ونبقي باقي الشرح إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله لاستكمال الدرس الخامس. كنا ذكرنا يا أخوان قبل الصلاة أن علامات الإعراب تنقسم إلى علامات أصلية وعلامات فرعية. فالعلامات الأصلية تكون في أكثر الكلمات المعربة، أما العلامات الفرعية فإنها محصورة في سبعة أبواب، خمسة أبواب من الأسماء، وهذه انتهينا منها قبل الصلاة، وبابين من الفعل المضارع نتكلم عليهما الآن إن شاء الله تعالى. فالباب الأول من بابي الفعل المضارع الأفعال الخمسة يراد بها كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذه الضمائر الثلاثة تلاحظون أنها دائما تشترك في الأحكام. ماذا تسمى هذه الضمائر الثلاثة؟ ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، دائما في الأحكام تشترك، تسمى ضمائر الرفع الساكنة. نعم، ضمائر الرفع، يعني الضمائر التي تقع في محل رفع ستة، والتي تختص بمحل الرفع من هذه الستة خمسة، ثلاثة منها ساكنة وهي ألف الاثنين وهو الجماعة وياء المخاطبة، واثنان متحركان وهما تاء الفاعل أو تاء المتكلم ونون النسوة. المهم، هذه الضمائر الثلاثة دائما تشترك في الأحكام كما هنا، كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. فواو الجماعة كاء يذهبون، وألف الاثنين كيذهبان، وياء المخاطبة كتذهبين. نعم. فإذا قلنا مثلا يجاهدون، هذا من الأفعال الخمسة يا أخوان أم لا؟ من الأفعال الخمسة. لماذا؟ لأنه مضارع، هذا مهم، مضارع، لو كان غير مضارع لا يكون من الأفعال الخمسة. يعني غير مضارع ماذا يشمل؟ غير مضارع يعني لو كان ماضيا أو كان أمرا أو كان اسما لا يسمى من الأفعال الخمسة ولا يأخذ إعراب الأفعال الخمسة، لابد أن يكون مضارعا متصلا بواو الجماعة كيجاهدون، نعم، أو ألف اثنين كيجاهدان، أو ياء المخاطبة كتجاهدين. طيب لو قلنا مثلا المسلمون يسلمون لرب العالمين، المسلمون يسلمون وجوههم لرب العالمين، نعم، أين الفعل من الأفعال الخمسة؟ المسلمون يسلمون وجوههم لرب العالمين، ارفع صوتك، يسلمون، نعم، مضارع اتصل بواو الجماعة. طيب المسلمون هل هو من الأفعال الخمسة؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس مضارعا، المسلمون اسم، مسلمون مفرده مسلم اسم تنوين مسلم، وجمعه مسلمون، إذا مسلمون هذا جمع مذكر سالم يعرب إعراب جمع المذكر السالم، لكن يسلمون هذا مضارع من الأفعال الخمسة، فلا يختلط علينا جمع المذكر السالم بالأفعال الخمسة، جمع المذكر السالم اسم، مجاهدون، مجتهدون، متساعدون، والأفعال الخمسة فعل مضارع، يسلمون، يجاهدون، يتساعدون، نعم. طيب لو قلنا مثلا ساعدوا المحتاجين، ساعدوا المحتاجين، ها، أين الفعل من الأفعال الخمسة؟ ساعدوا المحتاجين، أين الفعل من الأفعال الخمسة؟ ساعدوا المحتاجين، مضارع، ابحث عن مضارع، في مضارع؟ ما فيه، ساعدوا هذا أمر، والمحتاجين اسم، إذا ما في فعل من أفعال خمسة، لما في مضارع، ساعدوا هذا أمر، والمحتاجين اسم، إذا يكون جمع مذكر سالم، ساعدوا. طيب لو قلنا مثلا الكريم، أو قلنا الكرماء عاونوا المحتاجين، الكرماء عاونوا المحتاجين، هيا أخي ما فيه، ما تمشي عليكم، الكرماء ساعدوا، ساعدوا هذا ماضي، والمحتاجين اسم، إذا جمع ذكر سالم. طيب لو قلنا مثلا المسلمون يجاهدون في سبيل الله، ها، أين هو يجاهدون؟ نعم يجاهدون من أفعال خمسة، إذا ننتبه يا إخوان، لأن كثيرا من الدارسين للنحو يخلطون بين الأسماء، بين الأفعال الخمسة وبين جمع المذكر السالم، الأفعال الخمسة فعل مضارع وجمع المذكر السالم اسم مجموع بالواو والنون أو الياء والنون. طيب هذه الأفعال الخمسة كل مضارع اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، سؤال ليس بمهم لكن قد نأتي ببعض الأشياء تبين أسرار النحو وفي فوائد، يعني تحطم شيئا من جفاف النحو، وكون الطالب يا إخوان لا يكتفي بمجرد معرفة الأحكام ولكن يتطلب شيئا من الأسرار ويغوص إلى مثل هذه الدرر يعرف النحو بأسراره ويعرفه بما وراءه وبذلك يتلذذ به ويفهم حق فهمه ولا يكون جافا عليه ولا صعبا، لأن الطالب إذا فهم الأمر بما فيه من أسرار وحكم يعني يكون فهمه أعمق من الآخر الذي اكتفى بمعرفة الأحكام فقط، هذا مرفوع هذا منصوب هذا يجوز هذا ما يجوز. فلهذا قد نذكر بعض الحكم يعني السريعة ولا نذكر كل شيء في هذا المجال. طيب الأسماء الخمسة لماذا سميت خمسة؟ لأنها خمسة، أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، واضح. طيب والأفعال الخمسة لماذا سميت خمسة؟ يذهبون ويجاهدون ويأكلون ويشربون وينجحون ويرسبون إلى آخره آلاف، لماذا سميت بالأفعال الخمسة؟ هل هي خمسة أفعال؟ نعم نعم، هي في الحقيقة ليست خمسة أفعال، هي ليست خمسة أفعال كما أن الأسماء الخمسة خمسة أسماء، هذه الأسماء الخمسة خمسة أسماء معينة خصتها العرب بهذا الإعراب، أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال خمسة أسماء، لكن الأفعال الخمسة ليست خمسة أفعال معينة وإنما هي خمسة أمثلة أو أبنية أو صيغ. نعم، تأتي وتتكون من كل مضارع اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو المخاطبة. يعني لو طبقت هذا التعريف على اللغة العربية أوجد لك خمسة صيغ فقط، كل مضارع اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو المخاطبة. طيب هذه ثلاثة الآن، واو الجماعة ألف الاثنين أو المخاطبة، هذه ثلاثة ضعوها في أذهانكم. وقلنا كل مضارع، المضارع في اللغة العربية لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، وحروف المضارعة كما تعرفون أربعة مجموعة في نأتي، النون والهمزة والتاء والياء. كل مضارع لابد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، فالمتكلم يبدأ بالهمزة أذهب، والمتكلمون بالنون نذهب، والمخاطب يبدأ بالتاء تذهب، والغائب يبدأ بالياء يذهب. طيب الآن نريد أن نطبق، ماذا يخرج لنا؟ هذه أربعة صور للمضارع، مضارع مبدوء بالهمزة بالنون بالياء بالتاء، وعندنا الذي يتصل به المضارع وهو الجماعة اثنين المخاطبة. نبدأ أولا بالياء، المضارع المبدوء بالياء مثل يذهب، صله بواو الجماعة ماذا تقول؟ يذهبون، ماشي. طيب صله بألف الاثنين يذهبان، صله بياء المخاطبة ها أنت يذهبين، ها موجود هذا في اللغة؟ ما يوجد، هذا صيغة عندنا. انتهينا من الياء، المضارع المبدوء بالياء، نأخذ المضارع المبدوء بالتاء تذهب، صله بواو الجماعة تذهبون، صله بألف الاثنين تذهبان، صله بياء المخاطبة تذهبين، هذه كم؟ خمسة، خمسة الآن. طيب نأتي للنون الجمع نذهب، نحن نذهب، نذهب صله بواو الجماعة نحن نذهبون، ما فيه؟ ما فيه. طيب نذهبان، ما فيه، ولا أنت نذهبين، ما فيه. طيب والهمزة المضارع المبدوء بالهمزة أذهب، ما في أذهبون ولا أذهبان ولا أذهبين. إذن الواقع اللغوي إذا طبقنا عليه هذا التعريف يخرج لنا خمس صيغ، فلهذا المحققين من النحويين يسمون هذا الباب باب الأمثلة الخمسة أو الأبنية الخمسة، كما فعل ابن هشام في أوضح المسالك. وبعضهم يقول الأفعال الخمسة إنه مصطلح غلب وعرف ولا مشاحك في الاصطلاح. نعم، فإن كثر الخلاف في الاصطلاح قالوا لا مشاجة في الاصطلاح. طيب، والشاعر يقول نحن بطريقان بالخير ننعمان، ننعم هذا مضارع مبدوء بالنون، لكن قال ننعمان، ما رأيكم بهذا بهذا البيت؟ ماذا نقول عنه؟ شاذ أو ضرورة أو ماذا؟ هذه ما فيها براغيث. هذا خطأ، هذا البيت خاطئ. نعم، هذه نشوذة للأطفال في قناة المجد، هذا البرامج ونحن بطريقان بالخير ننعمان، وهذا خطأ. يعني ينبغي أن يقول بالخير ننعم، فإذا ما استقم له يبحث عن أسلوب آخر لا يكسر العربية. المهم، ليس الضرورة هذه قارورة هذه. طيب، لأن الضرورة الشعرية لها أحكام معروفة معينة لا تؤدي إلى خلاف اللغة. طيب، نعود إلى الأفعال الخمسة. متى نعرف أن الأفعال الخمسة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة؟ حكمها الرفع، النصب، الجر. نجعلها مرة في محل مضارع، مضارع يكون مرفوعا إذا جرد من الناصب والجازم، يكون منصوبا إذا سبق بناصب والنواصب أربعة، يكون مجزوما إذا سبق بجازم. وعرفنا الجوازم، ما يجزم فعلا مضارعا واحد أربعة، والذي يجزم فعلين أدوات الشرط، كل ذلك عرفناه من قبل. طيب، مرفوع يقول مثلا المسلمون يصلون في المسجد، المسلمون يصلون في المسجد، أو نقول المسلمون يعبدون الله، المسلمون لن يعبدوا إلا الله، المسلمون لم يعبدوا إلا الله. عندك يعبدون، يعبدوا، يعبدوا. علامة الإعراب هي التي تغيرت بتغير الإعراب. ما الذي تغير بتغير الإعراب؟ في الرفع ثبتت النون، وفي النصب والجزم حذفت النون. إذن ما علامة الرفع؟ يعني ما دليل الرفع؟ يعني كيف تعرف أن الفعل هنا حكمه الرفع؟ إذا كان فيه النون، إذا ثبتت فيه النون، إذا أثبتت أنت في الفعل النون، فمعنى ذلك أن الفعل المضارع هنا حكمه الرفع. نعم، يؤمنون، يشركون، يجاهدون، يقاتلون، يجتهدون، أو يسلمان، يشركان، يقاتلان، يجاهدان، يجتهدان، أو أنت تسلمين أو تصلين أو تحتجبين أو تستترين، كل ذلك أفعال مضارعة مرفوعة لأن النون ثابتة فيها. طيب، وإذا قلنا يسلم أو يؤمن أو يشرك أو يقاتل، فالفعل هنا حكمه غير الرفع، إما النصب وإما الجزم، إن سبق بناصب فمنصوب وإن سبق بجازم فمجزوم. نعم، فإذا كان الفعل مسبوقا بناصب أو جازم يجب أن تحذف النون منه حينئذ. لماذا تحذف منه النون؟ لكي تدل المستمع المخاطب، لكي تعلمه بأن الفعل منصوب أو مجزوم. العربي لماذا يثبت النون مرة في الأفعال الخمسة ويحذفها تارة أخرى؟ لكي يعلم أن الفعل مرفوع بثبوتها ومنصوب أو مجزوم بحذفها. نعم، وهذا يتطلب منا أن نعرف النواصب والجوازم، وقد سبق ذكرها إجمالا وستأتي تفصيلا في المستقبل إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا مثلا أنتم تجتهدون في دروسكم، نعم تجتهدون هذا مضارع مسبوق بناصب أو جازم، لا إذن حكمه الرفع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ويقال ثبات النون. طيب أو تقول مثلا المحمدان يجتهدان في دروسهما كذلك، أو أنت يا هند تجتهدين في دروسك كذلك. ولو أتيت قبل ذلك بناصب كأن تقول أنتم لن تهملوا دروسكم، أو المحمدان لن يهملا دروسهما، أو أنت يا هند لن تهملي دروسك. فكل ذلك فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. أو الجزم كأن تقول مثلا لا تهملوا، لا تهملا يا هند لا تهملي، فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة الجزمة حذف النون. كنت مرة في مسجد جالسا مع مجموعة ومعنا أحد الإخوة الباكستانيين يحدثنا في موضوع، فعبث بعض الأطفال في آخر المسجد ورفعوا أصواتهم، فقال أحد الموجودين فقال لا تلعبون، فقال الباكستاني هكذا بسرعة يعني كأنه قال بلا شعور، قال قل لا تلعبوا. نعم هو درس اللغة وهذا يتكلم بالعامية، فكان يجب أن يقول لا تلعبوا لأن لا جازمة، والعرب إذا كان المضارع مجزوما تحذف النون فيقولون لا تلعبوا ولا يقولون لا تلعبون، لكن العامية أفسدت العربية. في النهاية طيب بقي لنا الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر، المعتل يعني الذي في آخره حرف علة، وحروف العلة ثلاثة وهي الواو والألف والياء مجموعة في قولنا واي. نقول الفعل المضارع المعتل الآخر يعني آخر حرف من حروفه حرف علة، آخر حرف من حروفه هو ليس متصلا بحرف علة، لآخر حروفه هو، كأن تقول مثلا نأتي آخر حرف في هذا الفعل نأتي هو الياء، أو مثلا ندعو أو أدعو آخر حرف في هذا الفعل الواو، أو مثلا أسعى آخر حرف الألف. أما إذا انتهى الفعل ثم جاء بعد ذلك واو ما لنا علاقة به، فنقول مثلا لن يذهبوا، لن يذهبوا، هذا الفعل يذهبوا هنا لن يذهبوا، الفعل هنا ما آخر حرف الفعل الباء لن يذهب، أما الواو التي بعد يذهبوا هذه كلمة أخرى، هذه واو الجماعة، واو الجماعة اسم كلمة مستقلة لكن اتصلت إملاء بكلمة يذهب فصارت يذهبوا، صارت كأنها كلمة واحدة في الكتابة، لكن هما في الحقيقة كلمتان، الكلمة الأولى يذهب منتهية بالباء والكلمة الأخرى واو الجماعة، فيذهب هذا فعل مضارع صحيح الآخر، أما الذي نريد فهو الفعل المضارع المعتل الآخر، يعني آخره حرف علة. نعم، كان يكون مثلا آخره حرف الألف، مثل يسعى ويخشى ويرضى ويرى وانتهت الأمثلة. ها، يقرأ، هذه همزة، لا أريد أبي ألف، يرقى. طيب، أو مختوما بالواو مثل يدعو، يحبو، يسمو، يرنو. نعم، ماذا؟ يرمو، يرمو، ما أدري ما معنى يرمو. يرنو، يرنو، نعم، يرنو، يلهو إلى آخره. أو مختوما بالياء مثل يأتي، يرمي، يصلي، يهدي ويهتدي ويزكي، وكثير. المهم، نعم، ما علامة رفعه ونصبه وجره؟ نقول محمد يسعى إلى الخير، ويأتي إليه، ويدعو إلى الله. أفعال مضارعة مجردة من الناصب والجازم. نعم، ونقول في الناصب محمد لن يسعى إلى الشر، ويأتي إليه، يعني ولن يأتي إليه، ولن يدعو إليه. وفي الجزم نقول محمد لم يسع إلى الشر، ولم يأتي إليه، ولم يدعو إليه. ما الشيء الذي تغير في الرفع والنصب والجزم لنجعله علامة الإعراب؟ في الجزم نبدأ بالجزم، محمد لم يسع إلى الشر، حذف حرف العلة، ولم يأتي إليه، ولم يدعو إليه، حذفنا حروف العلة لكي تكون علامة على الجزم، ليكون حذفها علامة الجزم. الفعل سعى يسعى، اجزمه بلم مثلا، تقول لم يسع، لم يسع. أين ذهبت الألف في يسعى؟ حذفت علامة للجزم. هذا الألف يسعى، الألف حذفناها للجزم. طيب، ماذا قبل الألف في يسعى؟ العين. طيب العين ما حركتها في يسعى؟ ها، الفتح، بقي الفتح كما كان. نحن ماذا فعلنا في الجزم؟ حذفنا الألف فقط وانتهينا. احذف الألف وينتهي عملك. احذف الألف من يسعى، لم يسع، والعين تسكنها؟ لا، تبقيها على حركتها في يسعى الفتح، تقول لم يسع إلى الشر. طيب، يأتي إليه، اجزم لم يأتي إليه، ماذا فعلت؟ حذفت الياء علامة للجزم. طيب، والتاء التي قبل الياء، التاء، ها، جعلناها مكسورة أم أبقيناها مكسورة؟ أبقيناها مكسورة، ما لنا علاقة بها، نحن في الجزم حذفنا الياء فقط. والتاء مكسورة من قبل الجزم، لأن الأمر مأخوذ من المضارع كما شرحنا ذلك من قبل إن كنتم تذكرون. قلنا الأمر من المضارع والمضارع من الماضي. هي يأتي، أدخل الجازم لم يأت، حذفنا الياء. والتاء بقيت على ما هي عليه في يأتي مكسورة، لم يأت إليه. طيب، يدعو إليه، الإجزم لم يدعو إليه، حذفنا الواو، والعين التي قبل الواو بقيت مضمومة على ما هي عليه. فلهذا مرة يأتي بالفتح ومرة بالكسر ومرة بالضم. نحن ما نفعل، ما نفتح ولا نكسر ولا نضم، نحن فقط نحذف حذف علة وما قبله يبقى على مكان عليه. نعم. إذن فعلامة الجزم يا إخوان في الفعل المضارع المعتل الآخر حذف حرف العلة، وقد يقال إن علامة الجزم حذف الألف أو حذف الياء أو حذف الواو، لا بأس إن قيل ذلك وهو يقال، والمشهور أن يقال علامة الجزم حذف حرف العلة. وعلامة النصب لن يأتي إليه، لن يدعو إليه، الفتحة، الفتحة علامة النصب الفتحة، لن يأتي إليه، لن يدعو إليه الفتحة، لن يسعى إليه، أين الفتحة في يسعى مقدرة؟ المهم أنها الفتحة، المقدر ولا غير مقدرة هذا سيأتي فيما بعد، لكن الفتحة. إذا فعلامة النصب في الفعل المضارع المعتل الآخر هي الفتحة. وعلامة الضم وعلامة الرفع يسعى إلى الخير ويأتي إليه ويدعو إليه، الضمة المقدرة أيضا، الضمة المقدرة أيضا، وسيأتي شرح معنى التقدير في حينه إن شاء الله. إذن فعلامة الرفع في الفعل المضارع المعتل الآخر الضمة، الضمة أصلية أو فرعية؟ أنا ما أقول مقدرة أو ظاهرة، لا، أنا أسأل هل هي أصلية أم فرعية؟ أصلية، حتى ولو كانت مقدرة هي أصلية، لأن الضمة تدل على الرفع دلالة أصلية. وعلامة النصب الفتحة، علامة أصلية. وعلامة الجزم حذف حرف العلة، علامة فرعية. إذن علامات الأفعال الخمسة كلها علامات فرعية، أما علامات المضارع المعتل الآخر فليس فيه إلا علامة فرعية واحدة، وهي علامة الجزم، وهي علامة الجزم. طيب، يوم يأتي لا ينفع نفسا إيمانها، كما قال الإمام، يوم يأتي، هذا يأتي مضارع مرفوع منصوب مجزوم، سبق بناصب منصوب، سبق بجازم مجزوم، تجرد من الناصب والجازم مرفوع، ما يحتاج إلى تفكير، هنا مرفوع، مرفوع، إذا ما علامة رفعه؟ ضمة مقدرة، فلهذا لم يحذف الياء لأنه ليس مجزوما، قال يأتي، ما قال يوم يأتي لا ينفع، أثبت الياء، ولم ينصبها، إنه ليس منصوب، وإنما هو مرفوع، علامة رفع ضمة، لكنها مقدرة، كما سيأتي بيان التقدير إن شاء الله في حينه. هذا ما يتعلق بالعلامات الأصلية والفرعية. وعلى ذلك يا إخوان، بعد هذا الشرح أسأل هذا السؤال فأقول، هل نقول بعد ذلك إن علامات الإعراب الفرعية محصورة في هذه الأبواب السبعة، أم نقول إن هذه الأبواب السبعة علاماتها فرعية، أم كلاهما سواء؟ الذي يجيب سأسأله لماذا؟ نعم، السؤال واضح. هل الكلام العلمي، هل نقول إن علامات الإعراب الفرعية محصورة في هذه الأبواب السبعة، أم نقول إن هذه الأبواب السبعة علاماتها فرعية؟ نعم، نقول إن علامات الإعراب الفرعية محصورة في هذه الأبواب، ولا يصح علميا أن نقول إن علامات هذه الأبواب فرعية. لماذا يا أخي؟ هو صح. لا، هذه الأبواب علاماتها فرعية، هذه الأبواب علاماتها فرعية، وليس هناك أبواب أخرى للعمل الفرعية لكي نهرب من هذا المحذور الذي ذكرته. لا، ليس هذا الأمر الذي قلته. نعم نعم نعم، لأن هذه الأبواب علاماتها، بعضها علامات أصلية وبعضها علامات فرعية، فبعض الأبواب كل علاماتها فرعية، مثل الأسماء الستة كل علاماتها فرعية، والمثنى وجمع المذكر السالم علاماته فرعية كلها، والأفعال الخمسة علاماتها فرعية، لكن جمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف والمضارع المعتل الآخر هل كل علاماتها فرعية؟ لا، بعض علاماتها فرعية وبعض علاماتها أصلية، فيصح أن نقول إن العلامات الفرعية منحصرة فيها، ولا يصح أن نقول إن علاماتها فرعية، لأنه يوهم أن جميع العلامات في هذه الأبواب فرعية. يبقى لنا الكلام على العلامات الظاهرة والمقدرة وطريقة الإعراب، يكون في درس قادم إن شاء الله. الدرس القادم يا إخوان إن شئتم أن يبقى وإن شئتم أن نتوقف فيه بناء على الاختبارات، فإن شئتم أن نتوقف الدرس القادم ثم نستأنف الذي بعده فعلنا، وإن شئتم أن نبقى فالأمر يعود إليكم. من يريد أن يتوقف يتفضل برفع يده. الحمد لله. إذن يستمر الدرس، ليبقى لنا يعني درسان لنكمل فيهما إن شاء الله ما بقي في هذا الباب المهم، باب المعرب والمبني. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفتح المجال للأسئلة يا أخوان، من أراد أن يذهب يذهب. نعم هذه القاعدة العامة، لا يجتمع ساكنا إلا في مواضع، الأصل أنه لا يجتمع ساكنا، نعم، إلا في مواضع، نعم، محصورة، كأن يجتمع في النهاية، يعني في نهاية الكلام أو في نهاية عند السكوت، كأن تقول مثلا باب، باب، الألف ساكنة والباء ساكنة، أو تقول يذهبون، الواو ساكنة والنون ساكنة، أو كأن يأتي حرف المد وبعده حرف مضاعف مثل الضالين، الألف ساكنة واللام مشددة عبارة عن لامين الأولى ساكنة فاجتمع، فهناك مواضع قليلة اجتمع فيها ساكنة، لكن الأصل أنه ما يجتمع ساكنا، هذا الأصل. نعم أعد السؤال. نعم ولم يعي بخلقهن، يعي هنا ليست من وعى، ليست من وعى يعي، نعم ليست من وعى يعي، ولم يعي بخلقهن، وإنما من الإعياء، من الإعياء، من أعيا يعيا، يعيا، فهو مختوم بألف قبله ياء، يعني مضارع معتل الآخر بالألف، فعند الجزم حذفنا الألف، ومثله استحى يستحيي، استحيا استحيا يستحيي، استحيا مختوم بياء بعده ألف استحيا، والمضارع يستحيي بياءين، فإذا جزمناه سنحذف الياءين أو واحدة، الأخيرة سنحذف الأخيرة، هذه على لغة استحيا يستحيي، وهناك لغة أخرى استحى يستحي، وعلى هذه اللغة سنحذف الياء ما احنا غيره واحدة سنحذفها. نعم نعم لا، احنا قلنا في الأسئلة قد نتوسع في أشياء لا أريد أن أشرحها، فقط إجابة للسؤال، وإن كنت لا أحب أن أتوسع في الأسئلة لتكون الأسئلة مناسبة للشرح المتوسط. لا هنا وعالم بعلمه لم يعملا، النون هنا هي نون التوكيد الخفيفة، لأن نون التوكيد الخفيفة قد تدخل على الفعل المضارع المجزوم بلم بقلة كما في هذا البيت، هذا البيت غير محتج به، لكن هذا في اللغة قد تدخل نون التوكيد على الفعل المجزوم بلم. نعم نعم نعم على أبواب العلامات الفرعية الواو في الأسماء الخمسة، هل هي أصلية أم غير أصلية؟ نعم الواو في الأسماء الخمسة في أبوك وأباك وأبيك فيها خلاف طويل جدا بين النحويين، ما علامات الأعراب في الأسماء الخمسة؟ نحن قلنا عرفنا أنها الواو والألف والياء، هذا قول من أكثر من 10 أقوال في هذه المسألة، وهذا القول هو المنسوب إلى قطرب أحد تلاميذ سيبويه وكثير من الكوفيين، وقال أغلب البصريين إنها معربة بحركات أصلية مقدرة، وبعضهم قال إنها معربة بحركات أصلية منطوطة، وبعضهم قال إنها معربة من جهتين، يعني معربة بحركات أصلية أبو والواو، أقوال كثيرة، لكن على القول المشهور أبوك وأباك وأبيك هذه الواو هي عين هي لام الكلمة، يعني هي الحرف الأصل الثالث من الكلمة، لأن الأصل في أبن كلمة حرفين، والاسم ما يأتي عليك حرفين، الاسم يأتي على ثلاثة حرف أكثر، فإذا جاء اسم على حرفين تعرف أن حرفا منه قد حذف الفاء أو العين أو اللام، فأب حذف اللام والأصل أبون، ويد يدين، وهكذا. نعم سم نعم نعم الألف تكتب بعد واو الجماعة، الألف تكتب بعد واو الجماعة إذا لم يقع بعد واو الجماعة نون، هذه القاعدة، إذا لم يقع بعد واو الجماعة نون فتضع مكان النون ألفا، لو قلت مثلا يذهبون ما تضع ألفا، لكن لم يذهبوا تضع ألفا، لن يذهبوا ها تضع ألفا، ذهبوا تضع ألفا، لما في نون، أو يذهبوا تضع ألفا، فالألف تكون بعد واو الجماعة، لكن إذا كانت الواو أصلية مثل أدعو أنا أدعو، هذا الواو أصلية من الفعل نفسه ما تضع ألفا، لأن الألف لا تكون إلا بعد واو الجماعة التي ليس بعدها نون. نعم نعم هذا سيأتي في العلامات الظاهرة والمقدرة تفصيله. نعم نعم تفضل. الأصل في الأسماء التنوين، الأصل في الأسماء المعربة التنوين، ولا يمنع من التنوين إلا الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف هو الذي يمنع من التنوين. نعم. طبعا المبنية ستخرج لأن سنقول الأسماء المعربة هي التي تنون وهي التي تنون تنوينا يدل على تمكنها في باب الاسمية من الصرف ما ينون. المبني الأسماء المبنية إما أنها لا تنون وهذا هو الأكثر فيها وقد تنون تنوينا ليس دالا على تمكنها في الاسمية وإنما لمعنى التنكير فقط إذا أردت معنى التنكير قد تنوينها. نعم نعم مثل يصلون يصليان أو يذهبان أو يجتهدان. نعم. في الرفع تقول مثلا المسلمان يصليان لله وفي النصب المسلمان لن يصليا إلا لله وفي الجزم المسلمان لم يصليا إلا لله. نقول مثلا أنت يا هند تصلين لله وأنت يا هند لم تصلي إلا لله وأنت يا هند لم تصلي إلا لله. نعم نعم نعم هذا بعيد عن درسنا يا أخي. نعم هذا صحيح جاءت الطلاب لا بأس. نعم سؤال. نعم إنما يقال للرجل هاتي ما عندك وللأنثى يقال هاتي بإثبات الياء. نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.